زاد علينا يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وصدقاتنا يا الله يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم إخواننا الذين كانوا معنا في السنة الماضية يا رب العالمين، وارحم جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل السكينة على بيوتنا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن كان له حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مقدساتنا، واحفظ أقصانا، وأطلق سراح أسرانا، وأعدهم إلينا سالمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.